الحمد لله. كما ترون أيها الإخوة، هذا منظر صعب. حلقة علم ما فيها إلا طالب واحد، وقد أتى الشيخ وأقام الدرس، وهذا فيه درس لنا أن نحرص على حضور حلق العلم. لا تستوحش من قلة السالكين. يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لا تدري عن الحسنة التي تدخل بها الجنة. للعلم غربة تزول بالمواظبة.